يعني تروح للكولمنر تدمره، تروح للترانز ابتدينا ترانزيشنال تدمره، بس لا يمكن تقدر على استراتيجي. والترانزيشنال ده بتاع مين؟ قلنا كفايه كلام، كفايه كلام. صفحه 22 بقول 22 قول كفايه كلام. صفحه 22 سايتس اوف جونوريا وسايتس اوف كلاميديا. احنا قلنا بتدمر كولمنر وبتدمر ترانزيشن، ما بتقدرش تدمر ستراتيفاي سكوير. الرسمه اللي عندك بقى الاماكن بتاعتها، دكتور سعيد سالم، ادي يوترس اهو، وادي الفاجينا، وادي اليوريترا والبلادر، وهنا يوريتر وكدني تيوب واوفري انس وريكتوم. ندخل جوه، ندخل جوه في اماكن، ندخل جوه. ايه الاماكن بتاع؟ حاسم بقى تو جلاندز جداد جنب الفاجينا، حاسم جلاند اسمها بارتلين، يبقى جلاند دي اسمها بارتلين جلاند. امال الجلاند اللي على جناب اليوريترا اسمها سكينز جلاند، سكينز اس كي اي ان اي ابوستروف اسمها سكينز جلاند. يبقى سكينز جلاند على جناب اليوريترا، بارتلين جلاند على جناب الفاجينا. في ايه بتدور عليه؟ في ايه الاماكن اللي هي بيسموها سايتس اوف جونوريا؟ فيقولوا برايمري سايتس. دكتور سعيد ثابت ما يقولش برايمري، بيقول لك داون ستيرز تحت السلم. طبعا السؤال ده بيبقى غريب جدا، يقول لك داون ستيرز سايتس هم البرايمري يعني تحت السلم، سكندري سايتس اب ستيرز اللي هي فوق السلم، طب تيرشري اسمها ديسيمينيتد يعني تمشي في الدم. نمسك اول سايتس ونعملها على الرسمه اللي هي اللي بيسموها ايه؟ داون ستيرز، اللي هم ثلاث حاجات. سيرفكس عامل عليه علامه اللي هو اندو سيرفسايتس، البارتلين علامه، السكينز جلاند واليوريترا علامه، واعمل بينهم تراينجل اهو. ده اسمه تراينجل بتاع البرايمري سايتس. يبقى تاني ايه هم الاماكن؟ اندو سيرفايكال ابيثيليوم، اندو سيرفايكال ابيثيليوم ده كولومنر، بارتلين جلاند كولومنر، سكينز جلاند كولومنر هي واليوريترا. الثلاثه دول بيعملوا تراينجل اسمه سانجرز تراينجل، سانجرز اس اي ان جي اي ار ابوستروف اس اسمه سانجرز تراينجل. اذا حد سالك مين هم البرايمري سايتس اللي هي نقطه انطلاق الاورجانيزم، تقول له الاندوسيرفكس والبارتلين والسكينز عاملين مع بعض التراينجل اهو اسمه سانجرز تراينجل مرسوم عندي. قالك طيب ايه هم بقى السكندري سايتس الاخطر بقى فوق الليفل بتاع الانتنال اوس؟ لا انا هعملهم بلون تاني ولكن لون احمر، اسمهم سكندري سايتس. اول مكان سيستايتس، يبقى هنا سيستايتس ممكن يروح للكلى فايله ايه؟ نيفرايتس، يروح للاندوميتريوم اندوميترايتس، وحتى يقول لي ليه ترانزيانت؟ ليه الاندوميترايتس ترانزيانت؟ عشان في اندوميتريوم شيلينج عمره بيبقى كرونيك، يبقى ترانزيانت اندوميترايتس. يروح للتيوب خدناها بي اي دي اللي هو ايه؟ بلبيك انفلاماتوري ديزيز. يروح للريكتم اسمه بروكتايتس، اعيدهم تاني. يبقى السكندري سايتس ايه هم على الرسمه؟ سيستايتس ما ترانزيشن كدني بايلونيفرايتس اندوميترايتس ترانزيان بي اي دي بروكتايتس اسمهم سكندري سايتس. دول اخطر طبعا، وانس عدى الانترنال اورس بيسموهم اب ستيرز فوق السلم. امال التيرشري بقى زي ديرماتايتس اكتبهم تحتيهم بقى كونجنكتيفايتس حاجه بقى بعيد ديرماتايتس. مين بقى الاورجانيزم اللي بيروح تيرشري؟ جونوريا فقط يعني نوت كلاميديا. يبقى ما حد يسالك اماكن الكلاميديا ايه تقول له برايمري وسكندري بس. امال اماكن الجونوريا هتزود انهي سايت؟ ها اللي هو التيرشري. احنا عندنا الجونوريا والكلاميديا زي ما اتفقنا برايمري وسكندري مع بعض. امال الجونوريا بالذات هتزود انهي سايت؟ التيرشري. يبقى دول السايتس والجونوريا اند كلاميديا. عيدهم اخر مره عشان الناس اللي كانت مش عارف مالها في اول حصه كده. اول حاجه عندنا البرايمري سايت اندو سيرفيسايتس بارتلينج جلاند سكينز جلاند. ثلاثه دول عاملين مع بعض ترينجل اسمه سانجل. فوق الانترنال بوكس تروح سايت الثانيه سيستايتس بايلنفرايتس دوميترايتس بي اي دي بروكتايتس. اهم واحد بي اي دي طبعا. تيرشري سايتس بيودي بعيد اسمه ديرماتايتس. نعمل بقى جدول مقارنه بين الجونوريا والكلاميديا والسيفلس. ولا حاجه من دول كانت بتيجي تحريري سيكشوالي ترانسميتد ديزيز مش تحريري مينلي شكل بس ممكن يجي لنا فيري شورت زي ما قال. اول اورجانيزم جونوريا همشي بالعربي. ثاني اورجانيزم كلاميديا. ثالث اورجانيزم سيفلس. يا رب تسكتوا يا رب تسكتوا. يبقى جونوريا كلاميديا وسيفلس اول حاجه كوست اورجانيزم. اكتب لي هنا نايسيريا نايسيريا جونوكوكاي. يبقى الجونوريا الاورجانيزم اسمه ايه؟ نايسيريا جونوكوكاي. امال هنا كلاميديا تراكوماتس بتاعت الرمل كلاميديا تراكوماتس. امال السيفلس افكرك كان اسمه ايه؟ تريبونيما فاليدم. يبقى الثلاثة اورجانيزمز اسمائهم اهو. يبقى اول واحدة نايسيريا جونوكوكاي، ثاني واحدة كلاميديا تراكوماتس، اخر واحدة تريبونيما فاليدم. ناخد شكل دي باللون الاحمر جرام نيجاتيف. جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي. يعني ايه كلمة ديبلو؟ اتنينات كل اتنين واقفين مع بعض. جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي. كدني شيب شبه الكلى. جزء منها انتراسيلولر وجزء لا. يعني مينلي انتراسيلولر. مينلي انتراسيلولر. يبقى نكتب تحت الرسمه دي جرام نيجاتيف. تحت الرسمه اللي عندك جرام نيجاتيف. ديبلو كوكاي. جرام نيجاتيف. ديبلو كوكاي. اتنينات اتنينات اتنينات. كدني شيب. كدني شيب. مينلي انتراسيلولر. يعني يوجوالي جوه الخلايا. مينلي intracellular. في اماكن جوه هنا هنا قدام. mainly intracellular. في قوسين بقى very delicate. فاكرين كنا بنقول تشم ريحه الامبسيلين تموت. very delicate رقيقه جدا معناها مدمره اللي هي الجلوكوكاي. كرسي اهو اقعد عليه على طول. لا شيله على طول اهو. اه تعالى ما هو الناس هتقعد هتقعد. ايه هو ايه كيس محبوس ده ولا ايه؟ ايه؟ طلع يمين مثلا. اسمها ايه عشان نشوف هنطلع ايه؟ اماني؟ بعدين اهو جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي. ميلي انترا سيلولار زي ما اتفقنا كدني شيب. واخر حاجه ما تنساش فيها انها فيري ديليكيت اورجانيزم. تعال بقى للكلاميديا. ناس بيتلخبطوا في الكلاميديا يقول لك هي بكتيريا ولا فيروس؟ في مقارنه كده. هل هي بكتيريا ولا فيروس؟ ناخد ليه اسمها ناس بيقولوا بكتيريا وناس بيقولوا ليه فيروس في الجدول اللي عندك. اللي بيقولوا بكتيريا بيقول لك بتنقسم انقسام ثنائي. مش ممكن نقعد على الكرسي اللي جنبينا؟ ولا محبوس برضه؟ خلاص محبوس؟ طيب ممكن نقعد على الكراسي اللي جنبينا يلا؟ هي دي الدكتور اماني؟ هي زيو؟ طب يلا نقعد بقى على الكراسي اللي جنبينا. اماني جت يلا؟ كل واحد يقعد على الكرسي اللي جنبيه بعد اذنكم يلا؟ بكتيريا وفيروس. اكتب لي اول سبب ليه بيقولوا بكتيريا. ديفايد باي بيناري فيشن يعني انقسام ثنائي. يبقى ديفايد عمر ما فيروس بينقسم انقسام ثنائي. اللي احنا خدناه زمان كان الفيروس بيدخل جوه الخليه ريبليكيت ويعرف مفرقعها ويدخل في خلايا تانية. يعني عمر ما بينقسم انقسام ثنائي. حاجه تانية، في دي ان اي وار ان اي مع بعض. احنا قلنا الحصه اللي فاتت لا اما دي ان اي فيروس لا اما ار ان اي فيروس. هل في فيروس في الاثنين؟ راح قال لك في الاثنين مع بعض يبقى ده اكيد بكتيريا. دي ان اي مع ار ان اي. حاجه ثالثه بيتشاف باي لايت مايكروسكوب. احنا عندنا لايت مايكروسكوب ده ما بيتشافش غير بكتيريا. الفيروس عمره ما بيتشاف باللايت، كان يقول لك بالمايكرو. بيتشاف ليه؟ الكترو مايكروسكوب. عشان كده ده برضو يمشي انه بكتيريا. بصراحه اخر حاجه تاكد لي انه بكتيريا انه سنسيف للانتي بايوتيك. اما خلاص بقى كده طالما العاده تاخد انتي بايوتيك تتعالج يبقى ده اكيد بكتيريا. يبقى السؤال الشافعي يقول لك قول لي رايهم ليه بيقولوا بكتيريا. تروح راسس بقى ديفايد باي بين انفيشن يعني انقسام ثنائي فيها دي ان اي وار ان اي في نفس الاورجانيزم. لايت مايكروسكوب يعني حجمه كبير. سنسيف تو انتي بايوتيك. طب ليه فيروس ستريكتلي انترا سيلولر يعني عمرها ما بتطلع بره الخلايا. كنا هنا قلنا كلمه فاكرها ميلي انترسيل يعني في جزء بره وجزء جوه. امال هنا ستريكتلي يعني عمره ما بيخرج بره الخلايا. فعشان كده بقى ستيند باي فايتال ستين. باي فايتال ستين انت عشان تصبغ الاورجانيزم لازم تديله ستين فايتال فيها حيويه يعني تقدر تعدي السيل ميمبرين وتصبغه جوه الخلايا. يبقى اول دليل انه ستريكتلي انترسيلولر stained by vital stain. الحاجة التانية بيتزرع على تيشو كالتشر. يبقى كالتشر بتاعته تيشو كالتشر ما يقدرش يعيش غير في تيشو كالتشر. حتى اذا انت ما تيجي تاخد العينة بتاعته اوعى تكون فاكر ان انت هتلاقي الاورجانيزم قدامك لما تاخد مسحة كده. لا هو عايش جوه السيرفس. فانت بتدخل ببراش فرشة تقعد تعمل كده توقع خلايا وجوه الاورجانيزم. يعني السبيسمنت بناخدها من اندو سيرفايكال براش. بس قال لك ازاي ياخد الاورجانيزم ده بتاع كلاميديا. قول له بدخل جوه السيرفس بفرش هو اعمل كده انا واخد خلايا احط عليها فايتال ستين ازرعها على تيشو ايه كالشيوم. يبقى هل هو فيروس ولا بكتيريا الله اعلم. بس احنا ليه بنقول اكيد بكتيريا عشان سنسيتيف تو انتي بايوتيك. تريبونيما تريبونيما ديت ان ايروبيك موتايل سبايروكيتس بتتحرك. احنا خدنا واحدة بتتحرك برضو كده ترانكومونس اللي هي جيركي. دي بقى بتتحرك كده اسمها كورك سكرو. يبقى هنا الحركة مختلفة اسمها كورك سكرو. كنا بنشوفها ازاي زمان فكرت في البكتيريا. كنا نضلم نور الأوضة كله ونوجه الضوء على الأورجانيزم تلاقي يتحرك الحركة دي بيسموه دارك جراوند إليومينيشن. يبقى كنا ازاي بنشوف الحركة دي حاجة اسمها دارك جراوند إليومينيشن. بنتنور بس على الاورجانيزم تلاقي الاورجانيزم بيتحرك الحركه الجميله دي بيسموها كوركسكرو. يبقى انا كنت ازاي بشوفه لازم اضلم الاوضه كلها واوجه الضوء للاورجانيزم الاقيه بيتحرك الحركه دي اسمها كوركسكرو. نيجي لتاني ايتم انا كده خلصت الايتيولوجي. انكيوبيشن بيريود مود اوف ترانسميشن مود اوف ترانسميشن. هنا سيكشوالي ترانسميتد ديزيز هنا سيكشوالي ترانسميتد ديزيز هنا سيكشوالي ترانسميتد ديزيز. لان دول اصلا ايه كلهم سيكشوالي ترانسميتد ديزيزز ده اهم حاجه. بس في طريق تاني نون سيكشوال كل واحد فيه. انتوا عارفين اول واحد اما البيبي يعدي في الفاجينا بتاع الست اللي خدته في الرمل هيجي له حاجه اسمها اوفثالميا اوفثالميا نيوناتورم. يبقى اذا سالك اذا البيبي عدى من بلدي كنات واحده عندها جونوكوكاي يجي له ايه اوفثالميا نيوناتورم. طيب هنا هنا يجي له انكلوجن كونجنكتيفايتس. اذا عدى في البرس كنات كونجنكتيفايتس يبقى بيجي له انكلوجن كونجنكتيفايتس. في حاجه قال احمد نوع من نيمونيا غريب قوي اسمه اتيبيكال نيمونيا. اتيبيكال نيمونيا دي في مره من المرات كده كان في مصر كان الناس تيجي تقول لها كحه ياخد انتي بايوتيك مفيش فايده. وكان كتير في وقت كده من الاوقات يروحوا للدكاتره يقول لك يعمل لي تشيست اكس راي يلاقي اللنج بتاعته انفكتد كلها باتشي كل حته كده انفكتد فيها كامله مش لوبر نيمونيا. راح قال له طيب بص انا هديك انتي بايوتيك سبيسيفيك للاتيبيكال نيموكوكاي. زي تتراسايت الحاجات تبقى دايما تشتغل على الاكيد كده. الاكيد كده ضغط اذا ما كانتش ممكن عيان يكون الاكيد ده عارفه بيجي له نوع من النمونيا اسمه اكيد. عايزين نقارن بين سيبيكال واتيبيكال. ايه الفرق بينهم؟ سيبيكال على ايد الشمال، اتيبيكال على ايد اليمين. التيبيكال بتبقى لوبر يعني بتاخد لوب من لانك ودي كويسه. أمال الاتيبيكال باتشي يعني تلاقي لانك منقطه كده. يبقى دي باتشي افكشن ودي لوبر افكشن. الحاجه اللي بعد دي ريسبوند لليوجوال انتي بايوتيك. اي انتي بايوتيك يختفي. أمال دي سبيسيفيك انتي بايوتيك. سبيسيفيك انتي لازم تترسلي سبيسيفيك انتي بايوتيك. اخر حاجه مين فيهم فيتال؟ قلت لك ده بيبي بقى، بيبي لسه مولود وجاله اتيبيكا نيمونيا، ده بيموت. ده دي خطر جدا، فيري باد بروجنوزس، بيموت خلال اسبوع اذا ما اتعالجش. امال ديت جود بروجنوزس. يبقى السؤال تاني، فرق لي بين تيبيكال واتيبيكا. تروح عليه دي لوبر دي باتش، دي تستجيب لليوجوال انتي بايوتيك، ديت سبيسيفيك انتي بايوتيك، ديت جود بروجنوزس ديت باد بروجنوزس. طب نيجي للسيفلس، ده اما يعدي من البارت الكلام صح؟ ده اما يعدي بالبرد كمان، ده وهو جوه بطن مامته التروبونيما بتعدي البلاسنتا وتروح له، يجي له حاجه اسمها كونجنتال ايه؟ سيفت. خدتوه كونجنتال سيفت. كان ثلاث حاجات بالاس. مناخيره عامله زي حدقه الحصان بيسموها ايه؟ سادل نوز. سادل نوز دي اول حاجه بحرف الاس. كان التيث فيها سريشنز. حتى بيسموها هاتشنسون مش لازم الاسم. تقول له سريتد تيث مش هشرط. يبقى سريتد تي تاني اس. اخر اس بقى تيجي تعمل اكس راي كده على التيبيا تلاقي فيه فيشر بالطول كده اسمه صبري تيبيا. صبري تيبيا اس اي بي ار اي تيبيا. السؤال ده بيتسال شفوي، قول لي كونجنتال سيفلس ده اطفال طبعا، قول لي البيبي اللي بينزل ده بيبقى شكله عامل ازاي؟ تقول له اول حاجه سادل نوز، تاني حاجه سريت التيبيا، تالت حاجه صبري تيبيا. الاقي فيشر كده موجود فين؟ في التيبيا من قدام. يبقى دول في الكونجنتال سيرفز. يبقى ده عن طريق البرت كانال، ده البرت كانال، ده عن طريق مين؟ البلاسنتا. طيب نيجي للصفحه اللي بعديها كلينيكال بيكتشر. الانكيوبيشن بيريود وقف منها الاول. السيفلس ابتدى يرجع تاني، يعني كان زمان يقول لك ايه؟ السيفلس ده اختفى بعد البنسلت، رجع تاني، ده السيفلس بقى موجود منه كتير قوي في حياتي. عندنا الانكيوبيشن بيريود هنا تكتب لي من 3 ل 9 ايام بين قوسين رايح دماغك اسبوع. بس اول انا فاكر انه اسبوع اصلا الانكيوبيشن بيريود بتاعك عشان عايز احفظه بالترتيب كده. يبقى الانكيوبيشن بيريود اول خانه 3 ل 9 ايام، ممكن اقول اسبوع تمشي. هنا بقى من اسبوع ل 3 اسابيع. يبقى ده اسبوع، ده من اسبوع ل 3 اسابيع. طب ده على حسب نوعه. في نوع اسمه primary syphilis، في نوع اسمه secondary syphilis، وفي نوع اسمه tertiary syphilis. يبقى عندي primary و secondary و tertiary. البرايمري ابتدي من اسبوعين بقى 2 weeks ل 6 weeks. يبقى انا هبتدي من رقم 1 2 اللي بعدين 2 weeks to 6 weeks. امال secondary من 6 weeks ل 6 months. من 6 weeks ل 6 months. امال التيرشري من 2 years ل 3 years. 3 years ده ما بلاش نشوفه لانه اختفى فتره وبعدين ابتدى يرجع تاني. يبقى الانكيوبيشن بيريود بتاع البرايمري من 2 weeks. ممكن ما احفظش الارقام دي رايح هناك، مش هكون حافظها. في يوم، في شهر، في اسابيع، شهر، سنين، خلاص رايح هناك. ليه هتلخبط؟ ايه لازمتها؟ وحتى مش مهم. بقول البرايمري within weeks، secondary within months، خلاص؟ التيرشري within years. نمسك اول واحد جونوريه. ثلاث انواع: اكيوت جونوريه ده شفوي، كرونيك جونوريه، اخر واحده كارير. افتكر اخطر واحد مين؟ كارير. مصيبه تلاقي مش باين عليها خالص، بس كارين زي ما يكروب وشغاله بقى تنقل خلاص. يبقى مشكله الكارير نو سيمتومز خالص، يعني لا ديستشارج ولا فضيحه ولا حاجه خالص، بس كارينج ذا مايكروب. يبقى اذا سالت اخطر نوع مين؟ طبعا الكارير. بقول لك شايل المايكروب وقاعد يوزع سيرته خلاص، بس ما عندوش ايه؟ ما عندهاش ايه؟ سمت. امال الكرونيك برضو كرونيك صعب تتشال. الكرونيك ده بقاله فترة ما خدش علاج, ما خدتش علاج يعني, فعندها حاجة اسمها مورنينج دروب. ايه المورنينج دروب ده؟ بتلاقي في الاندر وير الصبح نقطة واحدة من الدسشارج, حاجة مش سبيسيفيك خالص, مورنينج دروب. يبقى هنلاقي هنا في الكرونيك مورنينج دروب مش واضحة, الاكيوت بقى فضيحة. اللي بيجيله اكيوت جونوريا فضيحة, ايه بقى؟ اجمل حاجة يعني هتاخدوها حتى السنة الجاية في الاندرولوجي, حتى في الرجالة نفس الكلينيكال بيكتشر. يقول لك في الراجل هتاخدوه في الاندرولوجي السنة الجاية, يقول لك لما تيجي تعمل له ميلكينج لليوريترا بتاعته يطلع افرازات لونها اصفر وكوبيس غليظة كده عامل زي الدهب, نقطة دهب نازلة من الايه؟ اليوريترا بتاعته. هنا نفس الكلام, العيال بتنام على السرير سيادتك بتعمل ميلكينج لليوريترا ازاي؟ ادي الفاجينا كده, تروح حاطط ايديك كده وتعمل ميلكينج. اذا لقيت يلوش كوبيس ديسشارج اون اكسبريشن اون ميلكينج تحلف ان دي جونوريا, مش محتاجه انفستيجيشن. يبقى نكتب بقى اهم حاجه يوريترايتس. يوريترايتس هلاقي ايه؟ يلوش كوبيس ديسشارج اكسبريست from urethra on milking. يعني لما اعمل milking الاقي طالع افرازات لون اصفر عامل زي الذهب, انا يوم اشوف الشكل ده اعرف انها urethritis بتاعت الجونوريا مشهوره. لا تقول لي بقى vaginal discharge ولا اهم كريتيريا urethritis, اعمل كده الاقي discharge لونه اصفر طالع منين؟ من اليوريترا بتاعت العيان. طيب تعالوا هنا في كلمه كلاميديا بتعشق الاندوسيرفكس, يبقى اهم مكان بتيجي بتعمل اندو سيرفيسز, يبقى كلاميديا بتعشق الاندو سيرفيس هتعمل اندو سيرفيس. ده بقى بيحبوه قوي شباب, خدتوا حاجه زمان اسمها تشانكر, في حاجه اسمها جاما, في حاجه اسمها كوندايلوما لاتا, ذكريات وحشه بس هنقول برايمري سيفلس اسمه تشانكر. هاخد الترشري معاك مقارنه, يعني انت بتذاكر ذاكر برايمري مع الترشري اسمه جاما. الجاما ده ما بنشوفوش ولا بقى لنا كتير, السيفلس مش موجود. ايه الفرق بين شانكر والجاما؟ ده ألسر وده ألسر, بس هنا الألسر أول كريتيريا سنجل, اعكس تحت الجاما مالتو. يعني عمرك ما تلاقي الشانكر غير ألسر واحد فقط, عارف إذا لقيت اتنين ده مش شانكر. شانكر أنت تقول شانكر أول كريتيريا لازم يبقى سنجل. تاني كريتيريا موجود على الفانفا والسيربكس وساعات اللبس بتاعت البق. ليه؟ ممكن يحصل أورو جينيتال سكس, يعني أنت هتزود في الكتاب لبس امتى؟ اذا حصل اورو جينيتال سكس. يبقى فالفا وسيرفكس وليبس, امال ده اني بارت اوف ذا بودي, اي حته في الجسم, يعني ملوش مكان سبيسيفيك. ده ليه مكان سبيسيفيك؟ الاثنين بانشد اوت ايدج بالشكل ده. كنا قلنا التي بي ايه اللي فاكر اندر مايند, ده بقى بانشد اوت ايدج. تلاقي ناس عامل زي ما انا رسمه كده, ده اسمه بانشد اوت, وده برضه دي الحاجه المتشابهه اللي فيه, ده بانشن اوت وده بانشن اوت, ده بينلس وده بينلس. يبقى ده ما فيهوش وجع بينلس, تلمسه وما تتصورش, وده بينلس. حد شاطر يقول لي امتى يبقى بينفول؟ اذا حصل سكندري انفكشن. يبقى السؤال دايما يتسال كده, هو بينلس امتى يبقى بينفول بيوجع؟ قول له اذا حصل اون توب سكندري انفكشن. اخر كرايتيريا الفلور, ده بيضايقني جدا في الجو. يعني كنت باصص كده في الفلور بتاع الالسر هتلاقي زي ايه؟ الجلد المكسور. ايه الجلد ده؟ انا ما اعرفش ايه شكل الجلد المكسور ده. بيقول لك ووش ليزر الفلور, بيحبوها جدا. بيقول لك الفلور بتاعه ووش ليزري فلور, يبقى زي الجلد المكسور ووش ليزري فلور. يبقى ده بالنسبه لي الجام. يبقى تشانكر عرفت الفروقات, ده سنجل تمام, ده في الفالفا والسيرفكس وليبس, ده اني بارت, ده بينلس وده بينلس, ده بانش اوت وده بانش, بس هنا الفلور ايه؟ ووش ليزري فلور. طيب بعد التشانكر يقول لك غير التشانكر الانجوانا لينفلور بينلس انلارجمنت, يعني تلاقي الانجوانا لينفلور تكبر بس ما فيهاش وجع برضه. امتى يبقى فيها وجع؟ نفس السؤال كده, اذا حصل اون توب سكندري انفكشن. تعالوا بقى للسكندري سيرفس, هو كده خلاص ترش خلص برايمري خلص, عايزين سكندري. حاجتين جنراليز, يقول لك generalized lymphadenopathy, generalized lymphadenopathy, والحاجة الثانية generalized skin rash. أطفاله skin rash, ماكيلو بابيولر, يقول لك generalized lymphadenopathy, generalized skin rash. كوندايلوما لاتا او ميوكاس باتشز الاول, ميوكاس باتشز وكوندايلوما لاتا. هي كانت بتاعت الهيومن بابلوما اسمها ايه؟ كوندايلوما حاجه ثانيه. اكيوميناتم. يبقى الثانيه اسمها اكيوميناتم بتاعت الهيومن بابلوما. بتاعت السيفل اسمها كوندايلوما لاتا. شجر برضه بس حاجه تقرف برضه. الاثنين يقرفوا. خلاص؟ نمسك اول واحده جنرالايز ليمفادينوبثي. سؤال في الجراحه. يقول لك ازاي تعرف ان في جنرالايز ليمفادينوبثي في عيانه؟ وفي اي عيانه؟ هفحص لمف نود واحده اذا لقيتها اعرف ان الجسم كله هيتقفل. هي دي ابيتروكولار لمف نود. ده سؤال عندنا. يقول لك ايه اللمف نود اللي تبقى افكتد تعرف ان في جنرالايز ليمفادينوبثي في العيانه؟ تقول له ابيتروكولار لمف نود. يبقى الجنرالايز ليمفادينوبثي عرفته بالابيتروكولار لمف نود. حط ايدي هنا هلاقي لمف نود كبير. خلاص يبقى اكيد فيها جنرالايز. مش هقعد امشي بقى على جسمها حته حته. طيب جنرالايز سكين ريش اشرحه بعد كده. سكين ريش كاركترستيك العيانه يجي لها ايه بقى؟ بايلاترال يعني على ناحيتين, سيمتريكال يعني تلاقي الريش هنا زي الريش هنا بالظبط, يعني تلاقي دايره كده هتلاقي دايره هنا في البودي والاكستريميتيز. وبيقول لك ماكيولو بابيولر يعني مش فيزيكال. ماكيولو يعني ايه؟ سيرف مع سيرفس. بابيول اليفيتد شويه عن ساعات ماكيلو بابيولر. نون اتشي يعني ما فيهوش ايه؟ هاش. نون فيزيكولر يعني عمره ما بيعمل فيزيكال. يبقى نكتبها بقى باي لاترال. باي لاترال ده السكين ريش. سيمتريكال ماكيلو بابيولر ريش. باي لاترال سيمتريكال ماكيلو بابيولر ريش on trunk and extremities. على trunk وال extremities. بقول لك بطشة هنا تلاقي بطشة الناحية التانية. on trunk and extremities. non vesicular non itchy. non vesicular non itchy. أمال الميوكس باتشز دي عبارة عن إيه؟ من اسمها باتشز لونها أبيض عن ميوكس ممبرين. فبيقول لك دي وايت باتشز يعني حتة كده لقطعة كده لونها أبيض موجودة على أي حاجة اسمها ميوكوس ممبرين. فين ميوكوس ممبرين في جسمنا؟ أهو إنر سايد أوف ذا ليب, تشيك, بالات, سيرفكس. يعني الحتة دي اللي بلاقي فيها ميوكوس باتشز اللي هي إيه الميوكوس ممبرين؟ اللي هي سيرفكس, ليبس الإنر سايد, تشيكس اللي هو الخد من جوه, البالات. تلاقي حتة لونها أبيض لطعة بيضة كده على الإنر سايد بتاع الشيك, لطعة بيضة موجودة في البالات فوق. إذا أنت حاولت تشيلها يقول لك بتسيب مكانها ألسر. الألسر ده اسمه ايه؟ سنيل تراكت ألسر. يعني ايه سنيل؟ سنيل القوقعة. يقول لك يعني القوقعة بتمشي كده تعمل بار, مش زي التنس الفيجن زي التعبان ده. سنيل تراكت ألسر. سبيشنز غريب ايه؟ بيقول لك سنيل تراكت ألسر اللي هو الميوكس باتشز. كوندايلوما لاتا بقى الشجر بقى. فلات توب الرسمة اللي عندك دي. فلات توب بليكس. يعني السيرفس بتاعها فلات. فلات توب ذا بليكس ويز ulcerated سيرفس. ويز ulcerated سيرفس بيبقى موجود فين الشكل الغبي ده؟ زي الهيومن بابيلوما. فين؟ على الفالفا والبرينيوم. شجر شجر بره كده يقرف. خلاص؟ ومتصور عندك في الكتاب مش شجر بقى, حاجات صغيره بليكس كده جنب بعض غير التاني. هيومن بابيلوما كان شجر وناشف كمان. دي بقى بليكس فلات توب ويز ulcerated سيرفس. وما تنساش ان هو ايه؟ البالبر برينيوم. ايه الاماكن اللي ممكن الاقي فيها الاورجانيزم في الشكل اللي قدامك ده؟ تشانك وميوكاس باتشز وكوندايلوما لاتا. يعني اذا كنت عايز تاخد الاورجانيزم بتاخده من ثلاث حتت دول, من تشانكر, من الميوكاس باتشز. جاما انسى بقى, فخلاص الاورجانيزم مات وشبع موت. ده انتي بودز بس. يبقى انا امتى اخد الاورجانيزم؟ الليجنز اللي باخد منها الاورجانيزم احط له تشانكر, ميوكاس باتشز, وكوندايلوما لاتا. انفستيجيشن بتاعت التلاتة. وأول خانة كان أهم حاجة إيه؟ يوريترايتس. تاني خانة أهم حاجة إيه؟ إندوسيروسايتس. تالت خانة تحفظها كلينيكال بيكتشر كاملة. شانكر وجاما واللي في النص. اتنين جنرالايزد وميوكاس باتشز وكوندالومات. إنفستيجيشن. يقول لك أكيوت تعمل لها إيه؟ وكرونيك تعمل لها إيه؟ حد جاب لك سؤال يقول لك إيه أهم إنفستيجيشن في الجونورية؟ تقول له فاير مارتن ميديا ديسلكتف كالتشر. يبقى اهم حاجه في الجونوريا از تاير مارتن ميديا, ودي سلكتف كالتشر. دي اهم حاجه هنا. يعني ايه سيلكتيف؟ يعني تموت كل انواع الاورجانيزم وتخلي ده بس هو اللي عايش. مفيش والله يا جماعه. يبقى اسمه ثاير بارد. ده انت كيف جاي كده اصلا مش عارف؟ ده دولت اللي هيتم. ده بيروحوا ايه يعني؟ ثاير مارتن ميديم. طب الكرونيك بقى بعمل سيرولوجيكال تيست. ايه سيرولوجيكال؟ تو ديتكت الانتي بوديز. ممكن اكتب منها مثال الحاجات الجديده إلايزا. يعني ممكن اعمل تيست اسمه إلايزا. يبقى ده بالنسبه للسيرولوجيكال. كان زمان بقى كومبلنت فيكسيشن اجلوتينيشن الكلام ده اتلغى. طبعا إلايزا دي من الحاجات الكويسه جدا اللي بتكت الانتي بوديز. تاني حاجه اكيوت كرونيك. في الاكيوت اعمل ايه؟ قال لك بعمل دايركت اميونو فلوريسنتس حاجه بيسموها مونوكلونال انتي بوديز. اشرح مونوكلونال انتي بوديز يعني ايه؟ انت اولا بتاخد الايه؟ تيجي الفرشه وتروح عامل ايه زي ما اتفقنا؟ الف كده اهوت فين في السيل وتروح الخلايا. بعد كده اهوت بيقول لك انا عايز اشوف الاورجانيزم فراح اعمل ايه؟ بحضر بره انتي بوديز سبيسيفيكلي بحط عليها ماده فلوريسنت وتنور. اذا الاثنين مسكوا في بعض الاقي تحت الميكروسكوب تنور يبقى اسمه دايركت. دايركت يعني بيديتكت الايه؟ الانتيجن. امال الاندايركت بقى؟ ان انا يبقى معايا الاورجانيزم بره وديتكت جوه العيان الانتي بوديز. ده العكس. يبقى هنا انا معايا الانتي بودي وبديتكت الاورجانيزم جوه العيان. يبقى في الاكيوت طالما في اورجانيزم اعمل له ديتكشن بحاجه اسمها مونوكلونال انتي بودي. اجمل تيست واحلى تيست في كلاميديا. يبقى احلى تيست هنا ايه تاني؟ تاير مارتن. احلى تيست هنا ايه؟ دايركت اميونو فلوريسنتس. سيرولوجيكال هو هو الايزا. يبقى سيرولوجيكال هو هو الايزا. نيجي لاهم انفستيجيشن هنا بقى. في نوعين اوبفيوس ليجن زي تشانكر وكونديلوما او نون اوبفيوس. اوبفيوس ليجن يقول لك اعمل دارك جراوند اليومينيشن. انتوا هتقولوا لي هشوف ايه؟ لما اظلم الاوضه اوجه نور هلاقي ايه؟ كورك سكرو. يبقى انا هلاقي هنا كورك. طب ليه ما حطيتش ستين اشوفه ملون بيلف؟ قلنا الستين بتعمل ايه في الاورجانيزم؟ تقتله بتوقف الموجة. يبقى انا الاول هشوفه وبعد كده بسبغه بقى مش مشكله. يبقى هنا دارك جراوند الومينيشن بشوف كورك سكرو. طيب نون اوبفيوس بعمل سيرولوجيكال تيست. اذا سالت بقى ايه اهم انفستيجيشن ده ولا ده؟ اهو سيرولوجيكال تيست. يبقى اهم انفستيجيشن براجع تاير مارتن ميديوم ده هنا. اهم انفستيجيشن هنا دايركت اميونو فلوريسن. اهم انفستيجيشن هنا سيرولوجيكال. ده مش اهم انفستيجيشن دارك اليمينيشن. سيرولوجيكال كان زمان في البكتيريا تبقى ايه؟ خلاص؟ يعني يقول لك تبي فته تفه. تبي تربونيما باردة امبوليزيشن تيست. تربونيما باردة هيم اجلوتينيشن تيست. الكلام ده اتلغى على فكره. ليه بقى؟ اصل مش معقوله بتاع البكتيريا يجيب الاورجانيزم التربونيما من بره عشان يديكت الانتي بوديز. هيتعدي يعني يجيب له سيفلس. فكل واحد يقعد ويجيب التربونيما يعمل التست يتعدي يمشي يجي غيره. فاتلغت السبيسيفيك تيست. يعني ايه سبيسيفيك؟ يعني تاخد تربونيما شخصيا عشان تديتكت الانتي بوديز. امال الجديد بقى نون سبيسيفيك. هو ده اللي بيتحفز. نون سبيسيفيك يعني بجيب انتيجين شبه التربونيما. يعني حاجه شبهه عشان ما تعديش. عشان يديتكت جوه العيان الانتي بودي. يعني انتيجينست شبهه. اسمه ايه بقى الانتيجين ده؟ كارديولايبين. كارديولايبين. كارديو يعني قلب. لايبين ال اي بي اي ان. يعني بتحضر من قلب الدور عشان ده سهل. اسمه كارديولايبين. ليتيسين انتيجين. تسالوا على اسمه. الانتيجين اللي بجيبه شبه التربونيما بالظبط اسمه كارديولايبين ليتيسين انتيجين. بعمل بيه تيست اسمه سمعتوا عنه اكيد اسمه وزرمان. وزرمان تيست ده كومبلمنت فيكسيشن تيست. في حاجه اسمها بي تي ار ال. حد يعرف اختصار ايه؟ فينيريال ديزيز ريسيرش لابوراتوري. ده بكتيريا. فينيريال ديزيز ريسيرش لابوراتوري. اخر واحد يهودي اسمه خان اهو. خانز. خان تيست اسمه كان تيست. يبقى دوت اخر تيست بتاعي. يبقى انت سالت كارديولايبل ليترز الانتيجين بتعمل بيه ايه؟ وزرمان بي دي ار ال خان. هراجع. احنا قلنا اهم حاجه هنا انفستيجيشن جات لك في الانستيتوت تقول ايه؟ تايم مارك. اهم انفستيجيشن اللي هو دايركت اميونو فلوريسنت اسمه مونوكلونال. اهم انفستيجيشن ده ولا ده؟ سيرولوجيكال. وادي نوع نون سبيسيفيك اسمه كارديولايبل ليترز الانتيجين. بعمل بيه وزر من بي دي ار ال وخان. العلاج بقى تريتمنت لثلاث مواطن: جونوريا اعالج الام والبيبي، كلاميديا الام والبيبي، هنا الام بس. حد يعرف ازاي يعني ليه هنا الام بس وهنا الام والبيبي؟ هنا الام والبيبي ده بيحصل له انفكشن انترايتراني، فانا ممكن ادي دواء يروح يعالجه. امال هنا بيتولد يجي له الانفكشن، يبقى هنا هعالج المادر والفيتس، وهنا هعالج المادر والفيتس. امال هنا المادر بس، وهنشوف اثناء الحمل. وده سؤال انت في الابورشن. نخلص من السؤال ده، كنا بنقول اذا كانت مش حامل نون بريجننت اديها ايه عشان ادمر السيرفكس تريبونينا؟ طب حامل كنا بنديها ايه؟ فكرت اذا كانت نون بريجننت، مكتوب سي بي 4، حاول تفتكر. نون بريجننت كنا بندي بينيسيلين، ليه؟ فظيع، تشمه بس حقنه واحده اسمها بنزنسين بينيسيلين تدمر التريبونينا. نفترض سنسيتيف، كنا قلنا بندي مش حامل تترا سايكلين او اريثرومايس، طب حامل يقول لك اديها بنسل حلاوته، بيعدي البلاسينتا ويقتل الاورجانيزم في البيبي كمان، وما ملوش اي تراتوجينيك طب سنسيتيف. هل ينفع تترا سايكلين؟ قلنا لا تراتوجينيك. هل ينفع اريثرومايسين؟ قلنا لا. ليه؟ ما بيعديش البلاسينتا. قلنا هندي ايه بلاد خليج دي؟ اوكي بنسلين برضه. كنا بنعمل طريقه اسمها دي سنسيتايزيشن، والله الكلام ده اتقال من حد دوس قليله واعلى من الدوس، كل شويه تدوس واعلى بيه لغايه ما تاخد عليها. طبعا بتوع البكتيريا اضحكوا عليك، احنا قلنا الكلام ده. تيجي تقول له هعمل دي سنسيتايزيشن يقول لك ده محتاج سنين، انت ده 9 اشهر الحمل بس. بس عندنا في الناس هنصدقك، واحنا بنعمل دي سنسيتايزيشن. يبقى السؤال ده اتكرر ومكتوب في الهابيتو الابورش. بنسل سنسيتيف ادي تتراسايكل وريتروميز. طب هنا بنسلين سنسيتيف ملوش حل غير بنسلين، بعمل كلمه اسمها دي سنسيتايزيشن. طيب في نوع اسمه نيوروسيفلس، حاجه اسمها تيبس دورسالس. النيوروسيفلس ده ما بنشوفوش دلوقتي، بس في سؤال في حاله: هل ادي بنزنسين بنسلين؟ رد عليه تقول له لا. طب بروكين؟ لا. طالما حطيت مع البنسلين كومباوند ما ينفعش، يعني بروكين بنسلين ما ينفعش، بنزنسين لازم ادي بنسلين بيور. حد يعرف ليه؟ عشان يعدي البلاد برين ايه؟ بارير. فلازم ادي كريستالاين بنسلين. بس سؤال تاني في النيوروسيفلس، انهي نوع من البنسلين اللي تديه؟ تقول له كريستالاين بيور، يعني بنسلين ما معهوش اي اضافات. تقول له ايه؟ عشان يحمل كروس للبلاد برين بارير. سؤال ده حلو برضه، بيتفق معاه الكلام. مفيش نيوروسيفلس بنشوفه خالص. يقول لك اذا كان عندها نيوروسيفلس تحب تدي انهي نوع من البنسلين؟ تقول ايه؟ كريستالاين بيور، لا بروكين ولا بنزنسين، اديها بيور علشان يعدي البلاد برين باك. كده السيفلس خلص. دي المادر هتاخد تترا سايكل. طب اذا كانت حامل ينفع؟ اكتب ريترومايز. دي كلمه واحده بلوبكتيريا تستجيب ليه؟ التترا سايكل والريترومايز. يبقى تترا سايكل دواء واحد، اذا كانت سيستم هديها ريترو ايه؟ طيب هنا ليه الريترومايز نفع وهنا لا؟ احنا هنا مش عايزين يعدي يروح للبيبي، لانه ما بيجيلوش انفكشن غير لما يعدي في البرد كمان، ده بيعالج الام بس. هنا لازم يعدي عشان يروح يعالج البيبي انترا يوترين. انت قاعد في البيت تقول لي ده غلط، ده قال هنا اريثرومايسين ينفع وهنا لا. والله السؤال ده دايما وانت بتذاكر، اريثرومايسين هنا علشان انا مش محتاجه يعدي البيبي، ما عندوش انفكشن، هو انت بيجي له انفكشن وهو بيعدي في البرد كمان، يعني عالجه بعد ما ينزل. اديله ايه بقى البيبي بقى؟ لوكال وسيستميك في عينيه. سيستميك بقى اللي هو حقن لوكال، هدي للبيبي ده تترا سايكلين. سيستميك ادي اريثرو مايسين، يبقى لوكال للبيبي ومش دعوه بيه دكتور الاطفال طبعا. لوكال تترا سايكلين وسيستميك اديله اريثرو عشان انكلوجن كونجكتيفايتس الكبير. تعالى بقى لاخر واحده جونوريا مادر وفيتس. احنا عندنا الجونوريا هنقسمها اكيوت وكرون، واللي يهمني اكيوت. عندنا الاكيوت نوعين، تحت الانترن بوس اللي هي نون كومبليكيتد، فوق الانترن بوس كومبليكيتد. فانت الدكتور ساعات بيقول لك اب ستيرز وداون ستيرز. الداون ستيرز هي دي اللي هم الثلاث اماكن اللي تحت الانترن بوس ما فيهمش خطوره، أمار الكومبليكيت اللي هو البي اي دي بلفيك انفلاماتوري ديزيز ده أخطر ولا ده صح؟ فيقول لك مين فيهم تعمل كالتشر؟ يكون عندك وقت تعمل كالتشر وهدوء نعم. فهنا أعمل مزرعة وأشوف هل الأورجانيزم بيطلع بنسلينيز ولا لا؟ هنا عندي وقت، هنا مفيش، هنا الكومبليكيتد ده هو على طول بدي العلاج امبيريكال، يبقى هنا هعمل كالتشر هلاقي حاجتين بنسلينيز بروديوسر ولا نان بنسلينيز بروديوسر. يعني في أورجانيزم تروح مطلع حاجة تكسر البنسلين، في أورجانيزم ما بتطلعش، إذا كانت ما بتطلعش هديها إيه بالعقل؟ بنسل بروكين بنسل، بس هضيف معاه بروبنسيد. بروبنسيد ده جه في حال الفارما كان بيجي السؤال ده دايما، ليه بروبنسيد دايما يتحط مع البنسلين؟ حاجة أورال كده تاخد مع البنسلين دايما، بتعمل فيه إيه؟ بتزود الأكشن بتاعه بس إزاي؟ بروبنسيد يتحط مع البنسلين يعمل حاجة، بيقلل الإكسكريشن، يعني بيقلل البنسلين يخرج. فبي الافشنسي بتاعته بتزيد. يبقى سالت ليه دخل البروبنسيد على البنسلين تو ديلي اتس اكسكريشن، عشان كده بيزود الاكشن بتاعه بيبقى قوي جدا. يبقى البروبنسيد ده مهم يمنع الاكسكريشن بتاع البنسلين. امال اذا كان بنسلينيز بروديوسر ما ينفعش البنسلين ده خالص، امال دي ايه؟ حاجه في السوق مش هتعرفوها اسمها روسيفين، الناس كلها بتاخدها دلوقتي، فيكشن زاد جدا. روسيفين دي حقنه بتوجع قوي، اللي خدها هون علبة كده غالية 1 جرام، ياخدها عضل توقف رجليك فترة طويلة جدا، خلاص بيحطوا معاها مادة اسمها ليدوكين. ايه ليدوكين ده؟ عشان تتحقق حاجة لوكال، يعني عشان وهي بتتحقق ما توجعش وبتوجع وقت، خلاص اسمه روسيفين، اسمه العلمي بقى سيف ترايبزون. اعمل لي عليه علامة، هو ده أهم دواء بصراحة بنديه ولا بنفكر في ايه؟ بنسلينيز. يبقى أهم علاج للجونوريا إيز بالآخر حقنة واحدة روسيفين تاني عليه جونوريا. ليه؟ لأنه بيستخدم في البنسلينيز بروديوسر ونون بنسلينيز، اسمه سيف ترايزون، الاسم التاني روسيفين. مهم جدا، حقنة عضل بتوجع، خد حاجة بتوجع تاني. بس هو في حقنتين في المنهج بس بتوجعهم. فيتامين كورتيجين بي 6، كورتيجين بي 6 بتحرق، دي بتوجع في فرق، خلاص؟ تانية بتحرق وهي داخلة، دي بتوجع بقول لك بتوقف رجليك بتوقف رجليك، واديها لك لازم يبوظ. بقول لك ده هيطلع انت، ده انت واقف بقى وحاسس ان في حاجه واقفه في رجلك ومش راضي يطلع، يا ابني خلص، هانت اهو خلصنا، وقعد بقى سيادته يحطها. جربها وانت مراجع النهارده، جرب روسيفين فظيع. اي انفكشن اختفى، جالك صديق اختفي، بيبي جاله حاجه وهينتهي من انفكشن روسيفين. بياخدوا البيبيهات دلوقتي روسيفين، شغالين في مصر نار غاليه جدا، 1 جرام 1 جرام حقنه عضل بتوجع، محطوط ماده اسمها ايه؟ مش هسالك، ليدوكين. طيب ده بالنسبه لي نون كومبليكيتد. طب كومبليكيتد بقى بي اي دي، حد شاطر يقول لي اذا كانت حامل اديها ايه؟ وسيكشوال ترانسميتد ديزيز اديها ايه؟ كان في ريجيمنز حصل فيها ريجيمن اي وبي وسي. الحامل بي كانوا بندي كليندامايسين وجينتامايسين، كان مايسين. طيب ايه؟ سبوكسلتين ثلاث دوكسي سايكلين لمده 4 ايام وكونتينيو بعد كده شهرين. الكلام ده يتكتب هنا، يبقى البي اي دي حامل عرفنا ريجيمين بي، سيكشوال ترانسميتد ريجيمين اي، لو لا ملوش علاقه هنا بحاجه، خلاص؟ ده بالنسبه للتريتمنت بتاع الاكيوت. كرونيك بقى، في سهم عندك من الانتي بايوتيك، يعني في سهم نازل من الانتي بايوتيك على الكرونيك، كرونيك تاخد انتي بايوتيك مش هيجيب نتيجه. تريت ريزيدوال ريجيمين، يعني ايه ريزيدوال؟ لقيت في الاخر طلع كراب بتاعك، لقيت في الاخر طلع سيستم، هل احسن؟ يعني تريت ريزيديوال، يعني في الاخر هتدي انتي بايوتيك هتلاقي حاجه ريزيديوال موجوده. تريت ريزيديوال ليجن. البيبي بقى حاجه لوكال، طبعا انت عارفينها بنسلين اي دروبس، خلاص تالميا بنادورم، وسيستميك بندي بصراحه حقنه اسمها كلافوران. كلافوران ده انتي بايوتيك قوي جدا، خلاص ده بيدمر الاورجانيزم اللي هو بتاع جونوريا. يبقى ده تريتمنت اوف جونوريا. نعم هيفضل لي في الاخر ريزيديوال ليجن. ايه بقى ريزيديوال ده؟ سيست. افس. اروح فتحه بقى ما عملهاش حاجه. يبقى ريزيديوال ليجن بعده بقى على حسب مكانه ايه ده؟ اللي هو بالنسبه للتريتمنت اوف جونوريا. الموضوع الاخير بايومترا، ده صفحة صغيرة جدا موجود بعد قبل كده اسمه طايو ميكرا صفحة كم؟ 21 ذكرنا البيوميترا موضوع كده كانسر كنا قلنا كانسر سيرفكس يحصل بيوميترا كانسر الاندوميتريا ما يحصل بيوميترا يعني ايه اكتب الديفينيشن كوليكشن اوف باس كوليكشن اوف باس within the uterine cavity يبقى كوليكشن اوف باس within the uterine cavity ايه predisposing factors بتاعه في ثلاث شروط لازم يكونوا موجودين عشان يحصل بايوميتر في الرسمه اللي قدامك اول شرط اهو لازم يكون في obstruction ده اول شرط لازم يكون السيرفكس مسدود ثاني شرط infection trapped يعني trapped مسجون يبقى infection جوه uterine cavity ثالث شرط بقى مصر اليوترس قوي ممكن يعمل ايه في الاوستراكشن ده الكونتراكشن لازم تالت شرط فلابي يعني فلابي بايف يوترانيول يبقى اذا سالك ايه الشروط عشان يحصل بايوميترا ثلاث حاجات يوترس نايم مش قادر يكونتراكت حته مسدوده اوستراكشن انفكشن تراب جوه اليوترين كافيتي ايه الثلاث مواضيع اللي في المنهج ممكن يعملوا الموضوع ده واحد كانسر سيرفكس اثنين كانسر اندوميتريوم كنا قلنا الاسمس بيقفل ثلاثة بقى سيناين اندوميتريوس اصل الستات دول كبار غالبا وكشكتك هم دول وتلاقي اليوترس فلابي حقيقي واي انفكشن بيدخل ما بيخرجش فعشان كده فيهم الثلاث شروط كانسر سيلز كانسر اندوميتريوم سيناين اندوميتريوس دايما الست الكبيره يجي لها اندوميتريوس ليه عشان ما عندهاش شلل اسمه سيناين بعد المينوبوز اسمه اندوميتريوس شفت حالة دي كذا حالة جينا في الحوادث تلاقي بطنها قد كده وافتكر بطنها قد كده تحس نفسها حامل وصل من البول خلاص بطنها قد كده وبتوجعها وكل بتقول لك بيجي لي مقصه كده وينزل حاجه لونها اصفر صديق خراج قد كده تحط ايديك على بطنها تصور ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعي شو بقى السيمبتومز الستات بتستحمل بلاوي يعني الست دي ازاي استحملت لغايه ما وصلت لغايه كده والله شفت واحده عجوزه جدا واليوترس ده كله مليان فص مش مصدق رحت حاطط حقيقي ساوند لقيت صبي نازل من تحت ولقيت لك يا ابتديت ارتاح خلاص يبقى السيمبتومز والساينز سيمبتومز جنرال فاهم صبي خراج فيبر انوريكسيا هيديك ماليز ترجمها ساين تقول انكريس بالس انكريس تمبريتشر لا حرارتها عاليه مستحمله تقول لك ليفرز خلاص ابدومينال اكزامين ابدومينال تشتكي من ايه؟ تقول لك سوبرا بيوبيك كوليكي بين عارف ليه؟ ما هو الرحم كل شويه فوق الكونتراكت عايز يطرد شويه وتقول لك مع السوبرا بيوبيك كوليكي بين بيحصل اكسبريشن من تحت ده اوفنسيف يلوش فاجينال ديسشارج افرازات ريحتها هتدرك يا دكتور تمام؟ يبقى مع كل مقصه بتجيلها يخرج منها اوفنسيف فاجينال ديسشارج تيجي سيادتك تفحصها بقى كساينس حط ايديك على بطنها تلاقي تندر اهم كلمه تندر سيمتريكالي انلاج دي يوترس يعني حط ايديك على بطنها تلاقيها بتوجع طبعا طب مثلا حط ايديك على خراج خراج كبير تندر سيمتريكالي انلاج يوترس زي بقى اشوف الصديق من تحت اروح ادخل ايه ساوند الاقي الصديق بينزل يبقى باس اون ساوندينج اول ما تدخل ساوند في العالم من تحت تلاقي الصديق نازل من العيال علاج الست دي ايه اولا التريتمنت بتاعها وبصراحة أنا خايف من إيه؟ من كانس بس تجاهد تبقى مصيبة فص وتكحل خلاص تروح مدخل إيه؟ إنفاشن فأنا قال لك في الأول تعمل إيه؟ أنا بندخلها أوضة العمليات نعمل حاجة سهلة أوي دايلاتيشن يبقى أول خطوة دايلاتيشن فقط دايلاتيشن أوسع عنق الرحم وأسيبها أسبوعين قاعدة في السرير 2 ويكس طلها ترين كده نازله من هنا اروح اعمل دايلتيشن انزل الصديق صحيح تقعد بقى على السرير تنزل باس كل يوم باس كل يوم وانتي بايوتكس في بيدي كده وترمي وبيدي وترمي لغايه ما يخلص الباس لمده 2 ويكس مع انتي بايوتكس بعد كده اكحتها بقى كريتاج ليه؟ تو اكسكلود مالجنز. امتى اضطر اعمل تاه بالسود؟ انت اضطر اشيل الجبل بمحمله ده صعب في الكولد ايجر. بيقول لك اذا كان ريكرنت يا ست دي ما فيهاش حاجه غير انه كان ريكرنت يعني اتعمل مره ورجع تاني. لا بقى اروح داخل واشيل لها كل حاجه اشيل الجبل بمحمله. يبقى امتى اعمل هيستريكتومي اذا كانت ريكرنت؟ حتى اوعى في الاول لازم اعمل دايلاتيشن لمده 2 ويكس. تي بي خدناه بس كان في تحتيه واحده اسمها بالهرزيزس الشفوي. ايه بالهرزيزس الشفوي؟ دكتور صبحي عبد العزيز يقول لك انا كاتب في الاسم بالهرزيزس في كام صفحه يا ابني؟ تقول له صفحتين ونص. بس صفحتين ونص ثلاثه مش عارف مكتوبه قليله ليه يا بيه؟ طبعا هو كان كاتبها في 15 صفحه ويختصروها. انت هتدي له بس المعلومات المهمه اللي هو عايزها. اول معلومه الاورجانيزم اسمه شيستيزوما هيماتوبيام شيستيزوما مانسوناي. ينفع اول ما نسمعهم مع ان دلوقتي خلاص مفيش حد بينزل الترعه بقى غير قليل خلاص. وكمان الترعه مبقاش يعني بيدوا علاج كده مش عارف سمعتوه في التلفزيون اربع دراسات كده بتاخده مره واحده يخلصوا على البلانزيسس. حتى كان في اعلان زمان بيقول لك ادي ظهرك الترعه بس هي المشكله الهبل ادوا ظهرهم ونزل. والله حصل كده كنا نشوفهم كده احنا معديين الاقي كله محمل ظهر كده ونزل يقول لك مش هيجي لي البلانزيسس. فراحوا عالجوا الايه الاعلان ده ونزلوا لا في ظهرك ولا في وشك. عندنا شيستوزوما هيماتوبيام شيستوزوما مانسوناي تكاوي خلاص. بيقول لك العيانه ديت السايت اللي بيجي فيها الانفكشن جينيتال بين فالفا وفاجينا وسيرفيس. انت عندكم جار بالهرزيز جار جارين بالهرزيز عباره عن فالفا كده ومليانه بالهرزيال بابيلومتر. فطبعا اذا كان قدام الدكتور محمد عبد الهادي ده بيحب يجي المشاهد ده او الدكتور صبحي بيجيبوه ويقول لك تفتكر الاورجانيزم ايه؟ تقول له شيستوزوما هيماتوبيا شيستوزوما مانسونا. هيقول لك ده بيحب اللور ولا الابر؟ لور جينيتال تراك. امال مين اللي كان بيحب الابر ويدمره؟ تي بي. تي بي ده مدمر دي تحمل تاني لا دي عندها امل لانها ما بتافكتش اليوتراس ما بتعرفش توصل لحتت كتيره فالفا وجانا وسيرفس لور. الالسر بتاعها اهو ده اخر الالسر الريجولر ويز سكندري انفكشن يعني ملوش شكل معين. تقولوا معايا بس الالسر التي بي كان اندر مايند خلاص. طيب الهيربيتك اللي فاكره مالتيبل سمول السرز ويز يلو سنتر اند هايبريميك مارك. اهم كرايتيريا فيري تندر حتى قلنا سيفلس ده غلط سيفلس لسه قليل. بانش ات اوت المالجنسي ريزد انفيرتد اتش ده اخر واحد الريجولار والسكندري انفكشن. يبقى دي الالسرز اللي عليه الريجولار والسكندري انفكشن. العلاج الانفستيجيشن او ستول اناليسيس حاجات مش تبعنا اشوف الاوفر بتاعت البلهارسي ستول اناليسيس اشوف الاوفر بتاعت البلهارسي. اخر حاجه التريتمنت دواء اسمه برازي كوانتل تاخدوه طبعا تفصيل السنه الجايه للبلهارسي في البطنه. برازي كوانتل او بيلارسيل بالاسم بيلارسيل تاخد مره واحده بس برازي كوانتل او بيلارسيل. ليه بدي انتي بايوتيك؟ هو السؤال بتصير كده عشان السكندري انفكشن. هي المشكله كلها على فكره من السكندري انفكشن يعني هو بندي دول اه بس اوعى تنسى الانتي بايوتيك عشان السكندري انفكشن. خلاص كده احنا ان شاء الله الناس اللي حضرت كل حاجه درسناها النهارده حصه بتاعت الكونتراكت بالانس ودي الساعه 11 ونص وهتقال في اخرها العمليات بتاعت الفرينيال تيرف. الناس اللي ناقص لها حاجات زي ما اتفقنا في بكره في اعداد لحاجات معينه الساعه 7 إعادة الحصة اللي كان فيها إجازة كان الناس واخدين فيها إجازة بتاعت يوم حد كان عيد المسيحيين كان في يوم حد كده ناس غابت كتير فيه اللي هو كان آخر الهابيتشوال وبداية الإتمك إنكونتر اللي هو كان فيه إتمك. لو ما حضروش بكرة الساعة 7 الساعة 11 دي إعادة الساعة 11 الساعة 11 هيبقى في بريتش 2 بعديها على طول توينز يعني هخلص وأروح داخل على التوينز. يبقى اللي عايز توينز أو بريتش 2 آخر إعادة الساعة 11 وبعديها على طول. الناس اللي ما حضرتش حاجات معينه هيتحط جدول الاسبوع اللي جاي في اخره محطوط بره هتشوف الموضوع اللي ناقصك في الاسبوع الاولاني لان بعد كده هتبتدي مراجعه هتلاقي اللي ناقصك تحضره هتلاقي نورمال ليبر فيزيكولار في ناس حضرت ده في ناس حاطط اعداد ودي اخر مره تتعمل في الاسبوع ده. ايه؟ النورمال انتراكشن محطوطه في الكلام. خلاص. اي حاجه انا حطيتها في الجدول، يعني اي حاجه فيها حصل مشكله محطوطه في الجدول ده. اللي مش هيجي الاسبوع اللي بعد الامتحانات يجي يعرف هيحضر ايه في الاسبوع ده، لاني كاتب لك، لان اول حصه مراجعه تكونوا حاضرين فيها محضرين حاجات، يعني غالبا هتبقى مصدر كل الاوراق تكون قريبه قوي. ايوه بيخلينا